سنؤكد بالوثائق وبالأدلة وبالأرقام أن في كل الدول العربية هناك بردعي يتم إعداده، هناك بردعي يتم إعداده، وفي كل مرة بيحاولوا بطريقة أو بأخرى أن يظهروا هذه الشخصية بعد كارثة. بعد كارثة الأول عايزين نعرف الشخصية عشان نعرف احنا بنتكلم على مين بالظبط. هذا الرجل يا إخواني مواليد 1942، اتولد في 17 يونيو تحديدا في قرية اسمها إبيار، وهو تبع مركز قفر الزيات. قرية إبيار دي مسقط رأسه. هذا الرجل يا إخواني يظن البعض أنه رجل علم أو رجل حاصل على درجات علمية في العلوم أو ما إلى ذلك، بما أنه كان المدير العام لوكالة الدولية للطاقة الذرية. أبدا على الإطلاق، البرادع يا إخواني هو حاصل على بكالوريوس القانون، هكذا يطلقون عليها، عفوا ليسانس قانون أو ليسانس الحقوق من جامعة نيويورك 1974. في عدة درجات علمية، دكتوراهات فخرية حصل عليها هذا الرجل. هذا الرجل أيضا لمن لا يعلم، والده هو مصطفى البرادعي، فاسمه بالكامل محمد مصطفى البرادعي. ومصطفى البرادعي هذا كان نقيب المحامين في عهد عبد الناصر. الغريب في الأمر يا إخواني، الغريب في الأمر أن هذا الرجل أي مصطفى لم يتعرض لأي حالة اعتقال في زمن كان الكبير فيه يعتقل قبل الصغير. وهذا إن دل على شيء يدل على أن أبو الرجل علم ابنه كيفية الالتواء وكيفية التوافق مع السلطة. لا ينسى أحدنا هذا الرجل وهو يطأطئ الرأس للرئيس السابق حسني مبارك، وهو ينال جائزتان. الجائزة الأولى كلكم يعلمها، هي جائزة النيل. والجائزة الثانية يا إخواني التي حصل عليها أيضا من حسني مبارك كانت الجائزة العلمية. خليني أقول لكم بالضبط حصل عليها يوم إيه والساعة كام كمان لو أنتوا عايزين، بس خلينا نمشي واحدة واحدة. هذا الرجل في احد لقاءاته يا اخواني مع احدى المجلات الامريكية قال ان مدرب والده، والده كان يعني بيلعب لعبة التجديف، كان مدرب والده ايطالي، وان الخياطة بتاعت امه كانت فرنسية، وان الدادة بتاعته كانت فرنسية ايضا، وكان بينزل في لوكاندا مع أسرته عندما سافر إلى الخارج. في لوكاندا كانت ممتلئة باليهود، وأن أول جيرل فريند مع البرادعي كانت يهودية. أول جيرل فريند للبرادعي يا جماعة كانت يهودية. خلينا نبدأ من الأول من أول ما تم تعيينه بواسطة تزكية من الخارجية الأمريكية بتعيينه في منصب يعني العضو الدائم لمصر في الأمم المتحدة في نيويورك. وفي هذه الفترة يا إخواني حصل على زي ما قلت لحضراتكم عدة درجات شرفية في القانون، عدة درجات شرفية في القانون. في عام 84 التحق بالوكالة الذرية، وفي عام 93 صار مديرا عاما مساعدا للعلاقات الخارجية، ثم مدير عام للوكالة الدولية للطاقة سنة 97، وتم التجديد لي 3 مرات الى ان انهى المهمة الاكبر بالنسبة له سنة 2003 بعد احتلال العراق. تم التجديد للبرادعي 3 دورات متتالية تم التجديد له 3 دورات متتالية بترشيح من 3 دول لم تكن مصر أحدهما. الدول هي أمريكا، إسرائيل، تخيلوا، وإيران. أمريكا، إسرائيل، وإيران. هذه الأمور تم نشرها في البي بي سي والسي ان ان، وهقول لكم بالضبط هذه الأمور متى تم. أنا بتكلم لغاية دلوقتي من الذاكرة كما يقولون. بدأ التعاون مع المخابرات الأمريكية في مرحلة التفتيش على العراق، ولم يكن أبدا في يوم من الأيام وكيلا أو مديرا لوكالة الطاقة الذرية، بل هو عين المخابرات الأمريكية على العراق، كان عين المخابرات الأمريكية على العراق. عشان الامور تبقى اوضح للسامعين، التسجيل التلفزيوني ده وهو بيتكلم صراحة على مقدار التعاون بينه وبين المخابرات الامريكية، بينه وبين المخابرات الامريكية. خلينا نستمع دلوقتي لاقواله واقوم بالترجمة، واللي عارف انجليزي طبعا اكيد هيبقى عارف هو كان بيقول ايه. هذا الرجل يا اخواني تسبب في مقتل على الاقل 1.5 مليون عراقي الى الان. 1.5 مليون عراقي الى الان تسبب البلدع في قتلهم، ويبدو انه لم يكتفي بذلك بل يريد ايضا تصفية المصريين. فلم يكن كافيا ابدا على الاطلاق ان يقتل العراقيين، فجاء ليستعمر مصر او ليقف على نعش مصر اذا صح التعبير، ويقوم بقتل المصريين ايضا. خلينا اسمعكم التسجيل الاول، وهو تسجيل تم في السي ان ان في مرحلة ما قبل الغزو العراقي باكثر من حوالي 2 اسبوع تحديدا. انظروا ماذا يقول الرجل، سوف اقوم بالترجمة وبعتذر عن الخلفية الموسيقية اللي في التسجيل، لكن حاولوا انكم يعني تلقطوا بعض الكلمات. الرجل اللي مسجل كان متحمس شوية، حاطط خلفية موسيقى عالية، لكن ارجوكم حاولوا تركزوا في الكلام اللي هو بيقوله، وهترجم لكم برضو الكلام اللي بيتقال. نسمع مع بعض يا اخو. احد الصحفيين الامريكيين بيسألوا كيف يؤثر تهديد ادارة بوش بالحرب على العراق، هل يساعد ام يعيق عملكم كمفتشين؟ نستمع الان لرد طبعا هو بيقول ان المجتمع الدولي فدب سائم من محاولة نزع اسلحة الدمار الشامل من العراق على مدار 12 سنة، على مدار 12 سنة. هكذا يقول الكلب في الحديث التلفزيوني. نكمل التسجيل، انا بجيب لكم تقريبا شوت وهو بيتكلم. في هذه الجزئية بيقول لذلك فإن الضغط من خلال قرار مجلس الأمن اللي هو 14-41 ساعد كثيرا في إرسال رسالة قوية للعراق. هنكمل مع بعض. هو اليوم هذه هي الفرصة الأخيرة للعراق للإذعان والإنقياد. هعيد تاني الجزء ده يا جماعة واستمعوا معي جيدا. اللي سمعني يكتب سبعة يا إخوان، ولو الصوت مش واضح يا ريت حد ينبهني. اللي سمعني يكتب سبعة، اللي سمعني يكتب سبعة يا إخوة. هعيد تاني الجزئية دي، بيقول لهم أن رسالة مجلس الأمن هي رسالة إذعان وانقياد للعراق. هحاول على قد ما أقدر أخونا الكريم. I think it was very helpful to send a powerful message to Iraq that now is the time, this is the last opportunity to do something in compliance. Otherwise, as the security secretary of the group can say, there will be serious consequences. So, يقول في هذه الجزئية وإلا ستكون العواقب وخيمة عليهم. العراق هتكون العواقب وخيمة عليهم، هكذا يقول البرادعي في هذه المقابلة أو هذا المؤتمر الصحفي. نسمع ونكمل. Continued attention by and pressure by the international community, I think, is very helpful for us to be able to succeed in achieving our mission. How much more do you need than you are getting from American authorities? I think we're getting. الصحفي بيسأله الآن ما هو مقدار المساعدات التي تحصلون عليها من المخابرات الأمريكية؟ ما هي مقدار المساعدات التي تحصلون عليها من المخابرات الأمريكية؟ انظروا معي يا إخواني ما هي الإجابة. يقول لهم نعم بالفعل تم إرسال معلومات لنا، ولكننا نحتاج معلومات إضافية، أين نفتش وكيف نفتش. هو مجرد أداة للمخابرات الأمريكية، وعلى تعامل دائم مع المخابرات الأمريكية في أثناء الغزو العراقي، أين يفتش وكيف يفتش. وخلينا نسمع تاني الجزء ده لأنه في غاية الأهمية. خلينا نسمع الجزء ده تاني لأنه في غاية الأهمية. But as I have been saying in the last few days, we need more actionable information. We need specific information on. We need a specific information. We need a specific information من المخابرات الأمريكية. شوفوا الحتة دي. Where to go and where to inspect. Where we inspect. فين نذهب وفين نفتش. اذا هذه الوكالة يا اخواني، وقالت الوكالة بتاعت الطاقة، ما هي الا اداة تجسس على كل الدول، تم انشائها خصيصا لامداد الولايات المتحدة الامريكية بكافة المعلومات الخاصة بتعاملات الدول في الطاقة الذرية، وهي مجرد غطاء لتقنين عملية التجسس. هي مجرد غطاء لتقنين عملية التجسس فقط لا غير. هي ليست طاقة، ليست إدارة للإشراف أو ما إلى ذلك. هي مجرد وسيلة تجسس قانونية بكفر دولي وتأييد دولي. وطبعا ما حدش هيتكلم، دي أمريكا. فعمل الإدارة دي أو الوكالة دي للتفتيش على كل الدول وعلى كيفية التعامل في مجال الطاقة الذرية. عشان كده يا إخواني كوريا عمرها ما سمحت ليهم إن هم يخشوا يفتشوا عندها. إيران عمرها ما سمحت ليهم إن هم يخشوا يفتشوا عندها إلا مرة واحدة، وعارفين مين اللي راح؟ كان البرادعي. استمعوا مع بعض ومعي، نستمع جميعا لباقي هذا المؤتمر الصحفي. We have a good dialogue with the US and other agencies. يقول لهم لدينا وسيلة تواصل جيدة جدا مع الاستخبارات الأمريكية وغيرها من الاستخبارات. نكمل. I hope in the next few weeks that this process will intensify and that we'll get additional information that can accelerate our job. دلوقتي بيحفز أمريكا يقول لهم أتمنى في الأسابيع القليلة القادمة أن تزداد حدة هذه العمليات العسكرية من أجل إنجاز مهمتنا. من أجل إنجاز مهمتنا. نستمع. Talking about the inspection being spies, would like to see more. الغريب في الأمر إن هو he would like that Iraq don't speak about inspection like spy. بمعنى صح هو مش عايز العراق تقول ان عملية التفتيش دي زي عملية التجسس. شوفوا هو اللي بيقول مش احنا اللي بنقول. يكاد المريب ان يقول خذوني. اسمعوا يا اخواني معا. Coming Iraqi attitude, which would help us to achieve our goal. As you are aware, comparison continue to be made between the different approaches adopted with respect to Iraq and the DPRK. في أحد المؤتمرات يقول أعلم أن الجميع يتساءل على مقدار الخلاف في التعامل ما بين العراق وكوريا الشمالية. عارف أن الناس والمجتمع الدولي وخصوصا الدول العربية مستغربة جدا من طريقة تعامل وكالة الطاقة الذرية مع العراق ومع كوريا الشمالية. هناك فرق في التعامل. لسه احنا بنتكلم. نستمع يا اخو. Two countries in violation of their non-proliferation obligation. Various explanations for advance in بيقول لهم سبق واتكلمت على الفرق ما بين الحالتين. الحالتين مختلفتين وفي غاية التعقيد. الحالتين مختلفتين وفي غاية التعقيد. طبعا الحالتين مختلفتين وفي غاية التعقيد. ليه؟ لان ببساطة العراق دولة عربية اسلامية والدول العربية اللي مشتركة معها دول ضعيفة ملهاش صوت ملهاش حس ملهاش مفهاش نفس. انما كوريا الشمالية ما حدش يقدر يقرب له. معها ايران ومعها روسيا. معها ايران ومعها روسيا وما ادراك ما ايران وروسيا. من هنا جاء الكيل بميزان مختل. اسمعوا يا اخواني باقي اللقاء. Understand that incentives and disincentives and disincentives, the carrot and the stick, have to be used with different emphasis. How بيقول ان اسلوب الجزرة والعصاية لابد من استخدامه. لابد من استخدام اسلوب الجزرة والعصاية. وطبعا ده هيبقى مع العراق. يعني اسلوب الجزرة والعصاية ده هيبقى مع العراق. هتاكلوا او هتنفذوا اللي احنا عايزينه ونديكوا المام ولا تتضربوا على افاكوا. هذا هو اسلوب الجزرة والعصاية. نكمل الكلب واسمعوا بيقول ايه. I believe that while differing may necessitate asymmetric response in the case of non-compliance, non-proliferation obligations, for the capability of the regime, its approach in all cases should be the one and the same. Beautiful. الكلب الذي حاول خلال الفترة الماضية نشر بعض الكتيبات تبرئه أو تبرئ ذمته من دماء العراقيين ها هذا الكتيب بيبرئ ذمته من دماء العراقيين. بيقول لهم لابد من استخدام القوة وعدم التسامح مع العراق لفظا ونصا. من يريد ان يشاهد هذا الرابط ان شاء الله اول ما خلص هقول الرابط بتاعه وتشوفوه كلكم على اليوتيوب. نسمع ونكمل. In the case of four cases, which is Iran and the state. Zero tolerance. Approach in four cases, which is Iran and the state. Zero tolerance. Zero tolerance. Zero tolerance. Zero tolerance. Zero tolerance. بدون تسامح. لمن يريد أن يتأكد مما نقوله ومما عرضناه، اكتبوا جميعا مطلوب القبض على البرادعي حيا أو ميتا. كلكم اكتبوا في اليوتيوب مطلوب القبض على البرادعي حيا أو ميتا. مطلوب القبض على البرادعي حيا أو ميتا. اللي سمعني يكتب سبعة يا إخواني، اللي سمعني يكتب سبعة، الله يرضى عليكم. لسه ما كملناش، احنا في أول أطفة، احنا في أول أطفة. مطلوب القبض على البرادعي حيا أو ميتا. خليني أقول لكم بعض الحاجات اللي نشرت في البي بي سي والسي ان ان بعد قيام ثورة يناير. بعد قيام ثورة يناير تقول السي ان ان والبي بي سي: اعلان عن قدوم البرادعي في مظاهرة الجمعة 28 يناير. كان في تلك اللحظة يا اخوان البرادعي موجود في فيينا، وذكر على صفحته ان هو هيرجع للشعب المصري، هيرجع للشعب المصري وهيكون معاهم في ميدان التحرير، في ميدان التحرير. هذا الرجل يا اخواني لم يتحرك ابدا الا بعد، على اليوتيوب يا اخي، على اليوتيوب. هذا الرجل لم يتحرك من مكانه في فيينا الا من بعد ان تلقى اوامر من الادارة الامريكية بان الادارة الامريكية لم تعد ترغب في وجود مبارك، لم تعد ترغب في وجود مبارك. في نفس الفترة وبعد وصوله الى مصر، وفي اليوم التالي مباشرة تحديدا يوم 30 يناير، كان في السفارة الامريكية الساعة 7:30 مساء، كان في السفارة الامريكية الساعة 7:30 مساء يجلس مع السفيرة الامريكية مارجريت سكوبي، مارجريت سكوبي، الساعة 7:30 مساء يوم 30 يناير 2011، بعد ما تيقنت هذه الإدارة القذرة من سقوط مبارك، ذهب هذا العتل الذنيم الديوس البرادعي للاجتماع مع مارجريت سكوبي الساعة 7:30 مساء في السفارة الأمريكية. بعد ما تم عقد هذا الاجتماع، انطلق هذا الكلب الى الميدان لزيادة حدة التوتر، لزيادة حدة التوتر. الادارة الامريكية تيقنت من سقوط النظام، فكان لابد من استنساخ مبارك جديد تحت غطاء الثورة، لابد من استنساخ مبارك جديد كعميل لامريكا، كلب ولف وفي لامريكا بعد سقوط النظام القديم. فلم تجد ولن تجد اكثر مناسبة من الرجل الذي تعده منذ عام 1974، منذ عام 1974. هذا الرجل يا اخواني يريد إلغاء الفقرة الثانية في الدستور المصري، وبعد أن نال كثيرا من الهجوم بدأ يتراجع عن هذا المطلب. اسمعوا معي وهو يقول كيف هو من العلمانية بالصوت البرادعي يقول أنا كبابا العلمانية. اسمعوا معايا هذا التسجيل. Somebody in my position is a secular pope, you know, in the sense of my position is a secular pope, you know, secular pope, you know, secular pope, you know. سمعتوا يا اخوة؟ إذا سيكولار بوب هو البابا بتاع العلمانية في الشرق الأوسط الجديد. إذا سيكولار بوب، ولمن يريد أن يرى الرابط يكتب كالتالي: البرادع العميل يقول أنا بابا العلمانية. هذا هو الاسم الذي تكتبونه على اليوتيوب كي يظهر لكم الفيديو الخاص به. نسمع التسجيل مرة أخرى، نسمع التسجيل مرة أخرى. Somebody in my position is a secular pope, you know, in the sense of my position is a secular pope, you know, secular pope, you know, secular pope, you know. هيا يا إخواني، استمعتم؟ هو بابا العلمانية الجديد في مصر. أحد أهم الأشياء أيضا التي يريدها البرادعي: أولا المطالبة بحق النصارى في مصر المضطهدين، مع أن النصارى ما شاء الله بيملكوا تقريبا تلت الثروات في مصر، تلت الثروات في مصر. من أهم أولوياته التي صرح فيها: تكوين جيش قوي قادر على مواجهة التحديات المعاصرة، وهي الإرهاب والجريمة المنظمة والحروب الأهلية. بالله عليكم يا إخواني، عندما يأتي هذا الكلب العتل ويقول أنه يريد تكوين جيش عشان الحروب الأهلية والإرهاب، عمركم سمعتوا أن مصر بتكون جيش عشان الحرب الأهلية أو الحروب الأهلية؟ لماذا دائما تحرص مصر على قوة جيشها؟ هل لحماية الحدود فقط، أم لوجود أو إيجاد رادع قوي لإسرائيل في عدم التطاول؟ البرادعي يحاول أن يضع فكرة، هذه الفكرة هي تغيير عقيدة الجيش المصري، هي تغيير عقيدة الجيش المصري في إعداد جيش قوي قادر على ردع اليهود في أي وقت يتطاول فيه علينا. فلا بد من تغيير هذه العقيدة. عايز يغير العقيدة دي عشان جيش يواجه الحروب الأهلية والإرهاب. بالله عليكم يا إخواني، متى كان في مصر حروبا أهلية؟ ها، متى كان في مصر حروبا أهلية؟ أيضا من أهم الأشياء التي ذكرت عن هذا الكلب العتل، وهو معروف طبعا أن زوجته طبعا ما شاء الله ما شاء الله زوجته دائما ما تظهر في الحفلات الرسمية وهي شبه عارية تمام، يعني صدرها وحالها كله باين ما شاء الله، وبنته زي ما انتم عارفين صورها مالية اليوتيوب وهي بالايه بالكلوت، عفوا انا اسف، اسمه المايو، وجنبها جوزها الانجليزي الجنسية، جوزها الانجليزي الجنسية نيل بيزي، هذا الرجل الانجليزي الجنسية الذي عقب قرانه على الكلبة ليلى البرادعي في سفارة مصر في فيينا. وطبعا انتم عارفين طبعا ان هذا الامر كلكم يعلموا، كل منكم يعلموا. خلينا نسمع رأي الكلب العميل في زواج او تأييد الماسونية والبهائية وزواج المسيحي من المسلمة، وزواج المسيحي من المسلمة. اسمعوا معي يا اخواني. على التفسير قيام الضيف بدون هذه الاهتمام لهذا ما حد بيكتشف الا حقيقه صديقه ربنا في الاخر على تصرفاتنا، مش كده؟ طبعا عشان تبقوا عارفين، بس اللقاء مع الكلب يسري فودة على قناه الكلب سويرس اون تي في. اسمعوا كيف يبدأوا في تغيير طبيعة الشعب المصري وعادات وتقاليد الشعب المصري. اسمعوا يا اخوان. حدش بيكتشف إلا حقيقة أنها مسيحية. ما هو عندنا إله إلى هذا الحد. الدكتور محمد البلدعي أن يكون رئيسا يعمل إيه في مسألة زي صحيح التصدي لهذه المسألة إنه الاختلاف في العقلية محاولة تقريب بس جزء كبير أعمل إيه رئيسي أول شيء وأول أسبقية لي حكون التعليم اللي ما تتكلم عنه رئيسي هو التعليم العقل نحن القدرة على التفكير العقلاني والعمل الجماعي. الكلب يسري فودا بيسأله بيقول له هتعمل ايه في مشكلة لو واحد مسيحي حب مسلمة هتعمل ايه في مشكلة. دايما الشعب المصري عارف ان ممكن لو شاب مصري مسلم اتعرف على واحدة اجنبية وهي مسيحية فبياخدوها الامور بياخدوها عادية. انما لو شاب مسيحي يعني حب بنت مسلمة وحاول يتزوجها بتبقى مصيبة والدنيا بتقوم ما بتقعدش. بيقول له البرادعي بيقول له هبدأ بالتعليم والأفكار. الراجل هيبدأ بالتعليم والأفكار, عايز يخلي العملية سنفصو, عايز يكون فيه مشاركة وعمل جماعي. يعني طالما انك خدت مسيحية سيب المسيحيين ياخدوا مسلمة, واخدين بالكو؟ عادي. يعني نبدأ بالتعليم, التعليم اللي هو ايه؟ اعادة شكل المناهج التعليمية. كلنا عيلة مع بعضينا, عايز كلنا عيلة مع بعضينا, عارفين انتوا الكلمة دي مع بعضينا. فعايز الكل يبقى فيه مشاركة, عادي يعني الامور بالنسبة له عادية جدا, الامور بالنسبة له عادية جدا. هيبدأ بالتعليم الراجل, لازم يغير التعليم عشان يتناسب مع الفكر الواطي اللي هو جاي بيه. اذا انا يوم من الايام شفت في اي مرض هائل حتكون دي احنا محتاجين نستطيع ان نعمل معا, اما نستطيع ان نفكر بعقلنا وليس بعواطفنا. ولمن يريد ان يشاهد الفيديو كليب كاملا اكتبوا البرادعي عميل صهيو امريكا يؤيد الماسونية والبهائية, كان سأله الكلب يسري فودة بيقول له هتعمل ايه في الحفلات الماسونية او البهائية, قال له الكلام ده كله لابد من وضع دستور يسمح للكل ان يشارك, نسمح للكل ان يمارس, لابد من وضع شرط في الدستور وهو شرط المواطنة فقط لا غير. الامور مش هتقوم على انها دولة اسلامية لا يتم فيها مثل هذه الامور, هيبقى في حق المواطنة. طالما ان في مصري ماسوني من حقهم يتجمعوا يعملوا طقوسهم, طالما ان في مصري بهائي من حقهم ان هم يتجمعوا ويعملوا طقوسهم, حق المواطنة. وهذا ما تدعو له ايضا حركة 6 ابريل. طيب صحيفة جلوبال بوست الأمريكية, طبعا المرحلة اللي هو فيها دلوقتي يا إخواني, طالما والبهائية نعم أخونا المقداد, طالما أنه هو مرشح لأن يكون رئيسا لمصر, فاكرين زمان لما كانوا يسألوا حسني مبارك أمريكا عايزة تبعت مراقبين على الانتخابات كان بيقول إيه؟ حد فاكر؟ ها حد فاكر؟ ركزوا معايا كده, ها حد فاكر؟ كان دايما يقول لك ايه, ما ينفعش, ده امر داخلي ولا اسمح, ومصر لن تخضع, ومصر لن مش عارف مين, واحنا ما حدش يؤمرنا, ده سيادة الدولة. عارفين يا اخواني, ولا نريد وصاية, ببساطة جديدة ده كانت امريكا بتروح مسرباه لوسائل الاعلام, الله يحييك اخونا ابو الياس, عشان هو يرب, عشان الناس تفتكر ان هو عدو الامريكا. بمجرد ما سقط انكشف البرقع. طيب دلوقتي بيعد البرادعي ان يكون رئيسا لمصر, فلا بد ان يكون عدوا لمن؟ لاثنين, لأمريكا وإسرائيل عشان الشعب المصري يتقبله، الشعب الساذج بتاعنا، ما احنا سذج مش كده. فبدأ يعمل ايه؟ اسمعوا معايا بقى البروباجاندا الصحفية الأمريكية عشان يبنوا بقى ايه او يستنسخوا مبارك جديد. صحيفة جلوبال بوست الأمريكية قالت ان التقرير اللي تقدمه قبل ذلك البرادعي يدل بأن الحكومة الإيرانية كانت أكثر نشاطا مما كان معتقدا فيما يتعلق بالسعي للحصول على التقنية النووية والمواد التي تحتاجها من أجل إنتاج سلاح نووي. وأضافت ربما هذا يجدد الانتقادات الموجهة للبرادعي الذي سبق له أن أغضب بعض الحكومات الغربية من خلال قيامه بدحض المعلومات الاستخباراتية بأن الرئيس السابق صدام حسين كان يطور أسلحة الدمار الشامل. خدوا بالكم من الكلام، خليكم نصحين. دلوقتي انا سمعتكم ايه التسجيل وهو بيستحس المجتمع الدولي والاستخبارات الامريكية بمده بالمعلومات اكتر عشان يسهل العملية وان تنفذ العملية بلا رحمة وبلا تسامح. دلوقتي الصحافة الامريكية بتعمل ايه يا اخواني؟ بتبتدي تظهر، طبعا عارفين ان هنا في الدول العربية وفي مصر متابعين جيدين لكل ما يكتب ويقرأ، على بس بديكوا التريك اللي بيحصل، الخدعة المقررة اللي بتحصل. هتبتدي دلوقتي الصحافة الامريكية تعمل ايه؟ تشد السلخ على البرادعي وتقول ايه ده هو حجز عننا معلومات ايام ما كان بيراقب على العراق. خدوا بالكوا ليه؟ عشان تساعدوا في حملته الانتخابيه وفي الكتيبات اللي وزعها في هنا وفي اسيوط وفي اسوان وفي النوبه، ها، وفي النوبه بيبرأ نفسه من دم العراقيين، بيبرأ نفسه من دم العراقيين. فلا بد من تعضيد هذا الامر بالصحافه الامريكيه. ما احنا ناس مش هبله ولا ناس عبيطه، دي مسرحيه هزليه فقط لمن يرى، فقط لمن يرى. لكن للأسف أنا بتمنى، والله أقسم بالله بتمنى أن الكلام ده يسجل ويرفع على اليوتيوب وينشر بين الناس. ليس، وأقسم بربي وحق لا إله إلا الله، ليس سعيا لشهرة، فما كنا أبدا سعاة شهرة أو مطالبين لشهرة. ولو كنا طالبين لشهرة كان زماننا دلوقتي ظاهرين في قناة الحكمة وقناة الأمة وطلب منا ذلك. لكن الاهم عندنا يا اخواني ان ينشر هذا الامر، لابد من نشر هذا الامر لمعرفة ما يحاك. دلوقتي الصحيفة بتكمل وبتقول، واشارت ان برقية دبلوماسية امريكية اتهمت البرادعي بانه كان لينا للغاية مع ايران، بينما اتهمته بعض الوسائل الاعلام الاسرائيلية بالتضليل فيما يتعلق بنوايا ايران النووية. واوضحت ان البرادعي اصر خلال ولاياته التي استمرت 12 عام في الوكالة ان الانشطة النووية الايرانية لا تمثل اي تهديد واضح، رغم انه ذكر ان ايران لديها تطلعات لامتلاك قدرات السلاح النووي. واخدين بالكم من اللعبة؟ واخدين بالكم من التريك؟ طيب هو دلوقتي بيعمل ايه؟ خدوا بالكم في اخر الاحاديث بتاعته لقناة البي بي سي العربية قال ايه؟ لو اسرائيل هجمت على الفلسطينيين او غزة وكنت رئيسا لمصر سوف اعلن الحرب على من؟ على اسرائيل. خدوا بالكم من الكلام، اسرائيل استهجنت، طلعت استهجنت هذا الكلام وقالت ما ينفعش. ليه؟ عشان يبان ان اسرائيل بتكره البرادعي وهو في نفس الوقت ايه؟ ها؟ على مين؟ شغل قديم، شغل قديم قوي، وما ينطليش على ناس يعني سذج، شغل قديم قوي. وفرقها علامية معروفة سببها ومعروف كيف تحاك. وبتستمر الصحيفة الامريكية اللي بينقل تقاريرها للغة العربية نقلا حرفيا ويقول، رأت الصحيفة الامريكية ان التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول ايران من الممكن ان يؤدي الى المزيد من تشويه صورة البرادعي لدى الكثيرين في الغرب، بينما من غير المتوقع ان يؤثر على وضعه كمرشح رئاسي في مصر. اهو هعيد تاني الحتة دي واسمعوا وعوا حتى تستنفعوا وتنفعوا. اسمعوا، ورأت الصحيفة أن التقرير المقبل للوكالة الدولية للطاقة حول إيران من الممكن أن يؤدي إلى المزيد من تشويه صورة البلدعي لدى الكثيرين في الغرب، بينما من غير المتوقع أن يؤثر على وضعه كمرشح رئاسي لمصر. اتفهمتوا؟ افهمتوا؟ خرجتوا بلي؟ خلاص كده فهمتوا اللعبة؟ لن يؤثر على وضعه كمرشح رئاسي، هو ده الغرض، هو ده الهدف. ما احنا مش عيال صغيرة، ها؟ مش عيال صغيرة، مش عيال هبلة، مش عيال مجانين عشان يصدقوا التريك لهبل ده، مش عيال صغيرة ولا عيال هبل. طب اسمعوا الحتة الجاية دي. من جانبه قال مايكل روبن في تقرير نشره موقع ناشونال ريبو أونلاين أن التقرير الجديد للوكالة الدولية لن يكون مجرد إدانة لإيران، ولكن سيكشف أيضا الفساد الأساسي للبرادعي. وأضاف روبن بينما الوظيفة الأساسية للبرادعي بوصفه مديرا عاما للوكالة الدولية للطاقة الذرية هي إدارة الوكالة، إلا أنه تدخل مرارا لتشويه نتائج المفتشين، وبدلا من أن يواجه الجمهورية الإسلامية في إيران بالغش فإنه درب المسؤولين الإيرانيين على الدبلوماسية العامة. ووصف الكاتب البرادعي بأنه كان يعمل وفقا لأجندة خاصة مع إيران، مع إيران. إيه ده؟ إيه ده؟ فهمتوا؟ كل ده بتبدأ دلوقتي الصحافة الأمريكية بتعمل إيه؟ تبتدي تهاجم البرادعي، تبتدي تهاجم البرادعي وتصف علاقته مع مين. خدوا بالكوا، هو دلوقتي بيخطب بيخطب ود مين؟ بيخطب ود ايران، ها؟ وبالتالي هيكسب ود مين؟ خدوا بالكوا هيكسب ود مين؟ الاخوان. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله، ده المواضيع كده وسعت. يبقى هو عايز يعمل ايه؟ عايز يخش في زواريق الايه؟ الاخوان المسلمين. هو دلوقتي عايز يخش في زواريق الاخوان المسلمين. صعبة؟ الربط صعب؟ الربط صعب؟ بالراحة شوية، بالراحة شوية. هو دلوقتي معروف ان هو علماني وبتعاونه وبتغطيته على ايران، ايران هتطلب من الاخوان ان هم يعملوا له ايه؟ ارضية، لان الاخوان مش هيرشحوا من عندهم حد. العوة نازل مستقل بعيد خالص عن الاخوان، معايا؟ هو مرشح اخواني لكنه ليس الاساس. يبقى دلوقتي عندك عنصر ضغط من ايران، عندك الصحف الامريكية بتهاجمه، هيخش في زواري الاخوان المسلمين، هيبتدي ما شاء الله ما شاء الله يصلي. حد سمع هو بيقرأ نون والقلم وما يسطرون؟ نون والقلم وما يسطرون، نون والقلم وما يسطرون. اسمعوا يا اخواني، اسمعوا. في مقابلة عملتها مع نيويورك تايمز الأمريكية في 17 سبتمبر 2007، وكانت كلام عن المواضيع السياسية والاجتماعية، لكن كان بيتكلم فيها البرادعي عن الحجاب. الصحفية الأمريكية اللي كانت بتقيم معاه الحوار اسمها إيلون سيلينو أجرت معاه الحوار وسألته هل ترتدي والدتك الحجاب؟ فرد البرادعي لا، ارتدته مؤخرا فقط، لا اعلم ما اذا كانت هذا نتيجة ضغط من اقرانها. لقد اصبح الحجاب الان امرا تقليديا، هذه احدى القضايا التي كنت اناقشها معها يوميا، وهو انه لا يوجد منطق كي ترتدي الحجاب، ولكن الطريف ان هي عمرها 82 سنة ولا استطيع ان اغير تفكيرها الان، ولكن كان هذا احد الموضوعات المثيرة للجدل معها حتى الان، ولا ازال اناقش تلك القضية معها حتى تخلع الحجاب، حتى تخلع الحجاب، حتى تخلع الحجاب. عايز امه تخلع الحجاب وهي عندها 82 سنة، بيناقش امه في خلع الحجاب، بيناقش امه في خلع الحجاب. هذا الحوار اجرته إيلين سيلينو الصحفية الامريكية في صحيفة نيويورك تايمز سنة 2007 في 11 سبتمبر. وطبعا انتوا عارفين مراته بتلبس ايه. ما لا يعرفه الكثير أن البرادعي قدم تقريرا ضد مصر عام 2004. عام 2004 قدم البرادعي تقريرا ضد مصر وقال أن مصر تستخدم الطاقة الذرية، لربما يكون هذا الاستخدام لإنشاء أسلحة نووية. يشهد على هذا الكلام الدكتور يسري أبو شادي رئيس قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية وكبير مفتش الوكالة، أهو بالدليل باسم الراجل يسري أبو شادي رئيس قسم الضمانات بالوكالة الدولية للطاقة الذرية. أبو شادي هذا يا إخواني بيتكلم عن البرادعي وكيف وصل. اسمعوا ماذا يقول. لقد تم تعييني أنا والدكتور البرادعي في وقت واحد بالوكالة الدولية للطاقة، ولكن البرادعي كان يصعد ويترقى في المناصب بسرعة البرق، وهو الأمر الذي كان ينبغي أن نضع عليه مليون علامة استفهام. وفي الوقت نفسه دخل البرادعي الوكالة وكان موظفا إداريا مهمته أن يأخذ التقارير التي تعدها ويوصلها لمجلس الأمن أو للأمم المتحدة. ومن هنا بدأ بضرب علاقات مع مجموعة من أعضاء مجلس الأمن وكذلك الاستخبارات الأمريكية. ومنذ دخوله الوكالة وهو دبلوماسي في تعاملاته، لكنه لا يفهم في أي مسألة فنية خاصة بالمعدات والمفاعلات والأسلحة النووية. هو رجل قانون فقط، رجل قانون فقط. وفي أيام هاند بليك رئيس الطاقة، رئيس وكالة الطاقة السابق، كان دائم التواجد معه. وعن ترشيحه لمنصب المدير العام للوكالة قال أبو شادي أن مصر لم ترشح الدكتور البرادعي، ولكن الذي رشحه هو الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل وإيران. بل أن كثير منا استغرب على تضامن أمريكا وإيران في نفس الترشيح. الناس كانت مستغربة إزاي أمريكا وإيران وبينهما ما بينهما ويتم ترشيح نفس الشخص، بل والإصرار عليه. وقامت أمريكا وإسرائيل وإنجلترا بعد ذلك بالضغط لتوليه ولايتان متتاليتان بعد الولاية الأولى، ثلاث ولايات. اسمعوا يا إخواني من كان مرشحا ضد البرادعي. الدكتور محمد شاكر دخل في مواجهة مع الدكتور محمد شاكر المرشح المصري لرئاسة الوكالة، وكان مطلوب 24 صوت للوصول إلى منصب مدير الوكالة. ودارت الانتخابات وفاز الدكتور شاكر وحصل على 18 صوت من ال 24 صوت. لكن الغريب في الأمر أنه تم إسقاطه بعد ذلك وتولية البرادعي. حاجة غريبة يا إخواني، يعني وصل إلى إدارة الوكالة الخاصة بالطاقة الذرية بعد أن فاز الدكتور محمد شاكر، تم إسقاط الدكتور 18 من 24. حد يتذكر المجمع المسكوني الأول؟ حد يتذكر هذا المجمع اللي كان فيه 360 أسقف من 1180 أسقف، وخدوا بال 360 وسابوهم من 1180؟ حد فكر الموضوع ده؟ هذا هو مجمع وكالة الطاقة الذرية بقى، هذا هو المجمع المرة دي. أخذوا بالأقلية 2000 أسقف، أخذوا بالأقلية، ما شاء الله، خدوا بالأقلية. حاجة قوية جدا، حاجة محترمة، ولكنها إرادة أمريكا، لكنها إرادة أمريكا. انظروا الآن ماذا يقول. إن الولايات المتحدة، يقول أبو شادي أن الولايات المتحدة لها تاريخ قديم مع البلد، يعرفونه جيدا. ومما يؤكد كلامي أنه ترقى بسرعة البرق لتولي الوكالة وأن يوضع في هذه الوظيفة مدة ثلاث دورات من سنة 97 إلى سنة 2003، وهو ليس لديه أي مؤهلات لهذا المنصب سوى أنه ذراع أمريكا في الوكالة. اسمعوا يا إخواني، الدليل العملي على أن البرادعي يمثل ذراع أمريكا في الوكالة، يقول أبو شادي، فهو أنه عدل البروتوكول الإضافي للوكالة وساعد البرادعي بوجوده على توسيع نطاق التفتيش في أي مكان وبدون إعلان عن التفتيش في أي وقت وفي أي دولة في العالم. ومن الدول التي كادت تكتوي بنار البرادعي هي مصر، ففي عام 2004 حين أعد تقريرا عنها يقول أن مصر تمتلك عينات من اليورانيوم الثقيل، وهو الأمر الذي جعل إسرائيل تأخذ كلامه مرجع للهجوم على مصر وادعاءها امتلاكها برنامج لتخصيب اليورانيوم الثقيل. يعني البرادعي ببساطة شديدة أيام ما إسرائيل عملت هوجة وقالت لك مصر بتنتج القنبلة الذرية، وذلك بعد غزو العراق ما كانت عايزة تتخذ في الشوطة، كان التقرير معد بواسطة الكلب البرادعي. الكلب البرادعي. يقول الدكتور أبو شادي: لم أسكت عندما أعد الدكتور البرادعي هذا التقرير عن مصر واعترضت، فرد علي الدكتور البرادعي: المصري الجنسية المفروض إنك بالتأكيد لم تذهب إلى مصر منذ فترة يا أبو شادي، ولذلك لا تعرف عنها شيء، إلا أني اعترضت وقدمت احتجاجا رسميا على التقرير، إلا أن البرادعي استطاع تحويله للتحقيق بسببه لمدة 4 شهور. على فكرة أبو شادي من ضحايا البرادعي، من ضحايا البرادعي، وتم إقالة أبو شادي، وتم إقالة أبو شادي لاعتراضه على التقرير المقدم من البرادعي في حق مصر. بالله عليكم، هل هذا الرجل يا إخواني، أنا قلت لكم بالأدلة والوثائق والأسماء، هل هذا الرجل يصلح لمصر؟ هل هذا الرجل يعني يصلح أن يكون رئيسا لمصر؟ هيا يا إخواني. طيب إذا كان ردكم بالقطع لا، فما بال من يؤيده؟ ها، يبقى اللي بيأيده ايه؟ ردوا انتوا عليا بقى، ادوني تعريف موجز. هل هذا هل هذا يصلح؟ وان كان لا يصلح، وان كان هذا دأبه، فمن يؤوله؟ احسنت اختنا مريم الاخرى، احسنت اخونا نت بايبل، خونة. نكمل يا إخواني. سبب التقرير الذي أعده البرادعي عن مصر، وكان يحمل معلومات مبالغ فيها، فيقول الدكتور أبو شادي: البرادعي استجاب لرغبة أمريكا في الضغط على مصر فأعد هذا التقرير الذي يسيء لها ويحاول أن يجعلها ترقى عند قدم الأمريكان كوسيلة للضغط السياسي عليها لتحقق بعض المطالب الأمريكية، منها أن مصر لم تكن ترغب في التوقيع على البروتوكول الإضافي للوكالة، وتزعمت المعارضة العربية لهذا البروتوكول مما أرق الولايات المتحدة، فأوعذت آنذاك للذراع الأيمن البرادعي أن يركع مصر وأن يخضع مصر بأن تقبل التفتيش دون إنذار ودون إعلام ودون أن تبدي أي اعتراض. يعني في لحظة يركب أي طيارة مجموعة من المفتشين غير معروفين ويبقى في مصر ويخش على وكالة الطاقة الذرية في مصر، أنا بفتش عليكم وش وبدون كلام، وما يقدروش يمنعوا. مصر رفضت هذا الأمر أو أبدت نوع من أنواع الامتعاض، ما عجبش الإدارة الأمريكية، قال لك اكسر أنفها. ها، مين اللي يكسر أنفها؟ البرادعي، تعال عمل لنا تقرير فيها، قال لك ان هي بتخصب اليورانيوم الثقيل، وده معناه ان هي بتعد، مع انها من الدول اللي بيسموها الدول التي وقعت على عدم انتشار السلاح النووي، لكنها تخصب اليورانيوم، وهذا في حد ذاته مخالف لما تم التوقيع عليه. اسمعوا يا اخواني، لماذا اعترض الدكتور يسري ابو شادي على تقرير الولاية؟ يقول: تقرير الولاية في ظل وجود البرادعي مديرا لها، وبخاصة التقرير الذي كتبته عن كوريا الشمالية والعراق وايران وسوريا ومصر، اسمعوا شوفوا التقارير قدمت في من؟ كوريا الشمالية، العراق، ايران، سوريا، مصر، الغريب في الامر ان هذا الرجل اعاد بإعاز من الدول القادرة وعلى رأسها امريكا واسرائيل بان يعد تقريرا اخر وشكوى اخرى سنة 2009 لاخضاع مصر مرة اخرى في توقيت غاية في الحرج عندما بدأت تتأجج في مصر الحركات وفي نفس التوقيت اللي ظهرت فيه او قريبا منه اللي ظهرت فيه الحركة النجبوها حركة 6 ابريل واللي لسه هنيجي عليها ونتكلم عليها دلوقتي. السبب الحقيقي الذي جعل البرادع يقدم هذا التقرير ويقول ان مصر تملك يورانيوم ثقيل هو ان امريكا طلبت منه ذلك حتى تخضع مصر الى ما تريد امريكا لاعتراض الادارة المصرية انذاك على بعض الاشياء الغير معلنة التي طلبت منه. حاجة غريبة، حاجة غريبة، سبحانك ربي، حاجات انطلبت من الادارة المصرية، الادارة المصرية اعترضت عليها وهذا ما كان يتردد في الوكالة، فقام البرادعي باعداد تقرير او بالايحاء باعداد تقرير او شكوى بان مصر تخصب اليورانيوم الثقيل او بتقوم بعملية تخصيب اليورانيوم، لذلك ارسل بعض المفتشين للكشف على المعامل المصرية انذاك باعاز من البرادعي الذي كان متواجدا في وكالة الطاقة في تلك الفترة بطلب من امريكا. خليني اقول لكم بعض الحاجات التي ذكرها هو نفسه في صفحته ماذا تعرف عن البرادعي. اسمعوا يا اخواني ما الذي قاله الكلب عن المادة الثانية للدستور. بعدما اعلنت عن نياتي في ترشيح لانتخابات الرئاسة الجمهورية، المجلس العسكري قمت بارسال مادة اريد اضافتها في الدستور لحماية العلمانية، وقلت اقدر المجلس العسكري ولكن علينا ان نستعجل الفترة الانتقالية بعد عقود من نظام قمعي، لا يهمني من سيكون رئيس مصر القادم بقدر ما اهتم بان تكون الدولة دولة مؤسسات بها رؤية واضحة وتكفل للجميع حرية العقيدة وحرية الفكر دون تقيد. اسمعوا ايضا نقلا على بعض الاذاعات في اذاعة نجوم اف ام يوم الاربعاء الموافق 14 ابريل 2011، ان المرحلة الانتقالية ده لسانه التي تمر بها مصر حاليا ستحدد شكل البلاد خلال 50 عاما مقبلة، لذلك لابد من وضع دستور جديد وبرلمان يمثل الشعب المصري، واتمنى ان تكون الانتخابات المقبلة ممثلة لكل الشعب وستعطي الفرصة للجماعات المنظمة متمثلة في بعض الحركات الشبابية في الحصول على مقاعد لها تحقق منه كل الرقي لمصر. الغريب في الامر ان البرادعي قال ان هو هيبدأ سلسلة من الجولات، ودي على فكرة حصلت في مجموعة من المحافظات، يتم يقدم نفسه للمصريين على اساس عملي واضح، وقال لن انزل واخبط على الترابيزة واقدم وعود باشياء لا استطيع تنفيذها، فانا لا اريد ان احمل شعارات عن مجانية التعليم والصحة دون ان اعرف الامكانيات التي ستتحقق ذلك، فانا اريد مشروعا لنهضة مصر وليس برنامجا انتخابيا، ولكني اريد بناء مصر جديدة بدستور يستطيع ان يرتقي بها. خلي بالكم وكل تركيزه عليه يا جماعة على الدستور، كل تركيزه كرئيس للجمهورية هيكون فقط منصب على الدستور، وهذا الدستور قلنا ان هو تكلم مع الصحفية الامريكية في صحيفة جلوبال بوست وقال ان الدستور دوت او الفكر لابد ان يتغير ولابد ان تكون الدولة مبنية على المواطنة دون التحيز لدين والسماح للجميع بان يبدي افكاره او يقيم شعائره كما يتراءى له، يعني بمعنى اصح عايز الدولة علمانية بحتة مواطنة فقط لا غير، ومش مهم الماسونيين يخشوا ومش مهم البهائيين يكتبوا في بطاقتهم بهائية. حاجة كمان يا إخواني لابد أن نعرفها، وهذه هي ما كنت أنوي أن أبدأ بها لكني أخرتها عشان تكون يعني زي الكريزة اللي بتتحط على التورتة. وثائق أمريكية يا إخواني تدل وتثبت بأن البرادعي وعمرو حمزاوي وحركة 6 أبريل وبعض منظمات المجتمع المدني تعمل في مصر زي منظمة USAID وهو برنامج المنحة الأمريكية، ومنظمة أنا ليندا السويدية ذات التمويل الماسوني يهدف أو تهدف بمعنى أصح، ومجموعة طبعا من المؤسسات حقوق الإنسان والدفاع عن الأقليات. كل هذه المؤسسات يا إخواني ومجموعة من المنظمات، هذه المنظمات يا إخواني يتجاوز عددها في مصر أكثر من 50,000 منظمة، أكثر من 50,000 منظمة، وعلى مستوى الدول العربية قاطبة 965,000 منظمة كلها بدعم من USAID ومن وكالة أنا ليندا السويدية. 965,000 منظمة على مستوى الدول العربية. أقول أن هناك برادعي يصنع ببطء شديد في كل الدول العربية، وإن كان الأعور المسيخ الدجال الجديد البرادعي في مصر فإنه سيظهر عن قريب في باقي الدول العربية مسخ جديد، مسيخ دجال جديد صناعة أمريكية تحت مسمى الهيومن ريتس أو الحقوق بتاعة الإنسان أو منظمات حقوق الإنسان المدعومة من أمريكا. خلونا نشوف ما الذي تخططه أمريكا تحديدا من بعد احتلال العراق أو قدرتها على الدخول في منطقة الشرق الأوسط بالقوة العسكرية. ببساطة جديدة يا إخواني، العراق هي بالونة الاختبار، العراق هي بالونة الاختبار ومجرد وضع قدم لباقي الدول الإسلامية. كان لابد من تدمير العراق أولا، ومن ثم وضع قدم في باقي دول الخليج زي قطر، زي الإمارات، زي البحرين، لابد من وضع قدم إن لم يكن بالحرب، فعلى الأقل فعلى الأقل أن يكون هناك قواعد، وهذا ما تم تنفيذه تحديدا بداية من عملية الغزو العراقي. نأتي ونقول أن العملية تطورت سنة 2006 عندما أعلنت كوندوليزا رايس مخطط الشرق الأوسط لنشر الديمقراطية، لنشر الديمقراطية، وتم بدايته أو بداية من مصر أولا، وهي الآن سن الرمح الذي لابد من كسره حتى تكون الأمور ميسرة بعد ذلك بعد سقوط العراق، فلابد من إسقاط مصر أو عمل مصر دمية تحت رئيس مثل البرادعي. قامت أمريكا بإرسال البرادعي وبدأ ينشئ الجمعية الوطنية للتغيير، ومعه الكلب عمرو حمزاوي الذي تم تدريبه أيضا في ألمانيا، وشارك في تأليف كتاب الشرق الأوسط الجديد. ويقرر فجأة البرادعي أن يصنع أمران: الاستقرار في مصر، والتخلي عن الجنسية الثانية، والتخلي عن الجنسية الثانية. هذا الأمر قام به البرادعي. وول ستريت جورنال نشرت سنة 2005 مقال قالت فيه أن برنارد لويس وفر الكثير من الذخيرة الأيديولوجية لإدارة بوش في قضايا الشرق الأوسط والحرب على الإرهاب، حتى أنه يعتبر بحق منظرا لسياسة التدخل والهيمنة الأمريكية في المنطقة بأسلوب مختلف تماما يجنب أمريكا ويلات الحرب والمصاريف الباهظة. هذا ما نشرته الصحيفة، وما أنا إلا مجرد ناقل. صحيفة وول ستريت جورنال في فبراير تحديدا يوم 16 فبراير سنة 2005 عن ما سيحدث قريبا في الشرق الأوسط. خلي بالكم يا إخواني أن هذه الأمور تنشر لكن عندنا صم عمي بكم فهم لا يفقهون ولا يدرسون ولا يعقلون. سبحان ربي العظيم. في شهر يونيو عن 2006 نشرت مجلة القوات المسلحة الأمريكية مقالا بعنوان Blood Borders أو حدود الدم. يتحدث كاتب المقال رالف بيتر عن الخرائط المعدة من قبل وزارة الدفاع الأمريكية والتي تم تسريبها. يقول أن حدود الشرق الأوسط الحالي كانت سببا لنزاعات مذهبية وعرقية ضمن الدولة الواحدة أو بين دول المنطقة، حيث نتج عن ذلك ممارسات لا أخلاقية ضد الأقليات القومية والدينية. لذلك يقترح فصل المذاهب والقوميات التي لا يمكنها التعايش مع بعضها وتأسيس دولة خاصة لكل منهما وتصحيح الحدود مرة أخرى. وذكر من ضمن هذه الدول أو الشعوب التي لابد من تفكيكها حتى تعيش في هدوء وتظل المنطقة في هدوء السودان، العراق، مصر، المغرب، السعودية. السعودية اقترح فصل المنطقة الشرقية مع منطقة البحرين لتكون دولة قائمة بذاتها لفض النزاع الموجود بين أهل السنة وبين الشيعة في المنطقة الشرقية. أعيد تاني اسم الجورنال، من يسمعني يا إخواني يكتب سبعة، اللي سمعني يكتب سبعة. أقسم بالله أن هذا الكلام موجود ومنشور ويستطيع أي حد أن هو يتعرف عليه. شهر يونيو 2006 في مجلة القوات المسلحة الأمريكية، عنوان المقال لرالف بيتر Blood Borders حدود الدم. حدود الدم زي ما قلت لكم في بدء المحاضرة أن الأمر إذا كان أو إذا كنا نتكلم عن شخص سوف ينوي الترشح لرئاسة مصر فإن الأمر فقط لا يعني مصر ولكنه يعني كل الدول العربية، لأن المخطط للمنطقة كاملة لكل الدول الإسلامية قاطبة، وهو مجرد مثال بدأ بالتنفيذ already existed مع شخص أو كاركتر الكلب البردي. في كاركتر موجود دلوقتي وده في حالة في كيس، الكيس دي في مصر هيتم تكرارها في باقي الدول حتى يصلوا إلى السعودية لفصل المنطقة الشرقية كاملة مع البحرين لتكون دولة قائمة بذاتها، دولة شيعة بدون نزاعات. يقول أيضا، وهي على فكرة نفس الفكرة بتاعت الفوضى الخلاقة اللي هي الفكرة الماسونية أساسا اللي تحدث عنها دان براون وأعلنت عنها قبل كده الولية سودة الوجه والقلب كوندوليزا رايس في حديث كانت قالته لصحيفة الواشنطن بوست في إبريل 2005. قالت أن الدماء بين الشعوب لابد منها لأنها تهيئ للمخلص المنتظر، وهي الرؤية طبعا اللي انتوا كلكم عارفينها، الرؤية الخاصة باليهود. وعرفت كمان أن هذا الأمر يريح الولايات المتحدة وإسرائيل تماما من أي تهديد يؤرق المحبوبة إسرائيل. في عدد التايمز الصادر بتاريخ 14/6/2009 صرح البرادعي أنه الذي أعطى التقرير النووي الذي جعل أمريكا تضرب العراق، وقال نصا في المؤتمر الذي سبق ضرب العراق أن تواجد المحققين الدوليين اليوم في العراق هو عامل مؤثر لضمان عدم تواجد أي برنامج نووي حتى في أثناء بحثنا عن الأنشطة السابقة. وقال أيضا في المؤتمر الذي أذيع على قناة توداي الأمريكية، نحن نتواصل جيدا مع الاستخبارات الأمريكية بشأن العراق والشرق الأوسط. أعتقد أنتوا سمعتوا التسجيل ونقلته أيضا قناة توداي الأمريكية. هذه المعلومات يا إخواني اللي الحمد لله استطعنا لمها إن شاء الله بإذن الله، إن شاء الله بإذن الله إن لم تنشر على اليوتيوب إن شاء الله هننزلها في مقال حتى يتم نشره. بعد أحداث ثورة يناير، واحد اسمه أليكس جونز في برنامج على قناة أمريكا أونلاين قال أن مبارك كان كالملاك بالنسبة لأمريكا وإسرائيل، يفعل أي شيء يؤمر به، ومع ذلك هم ساهموا في إسقاط أحد رجالهم ليضعوا مكانه رجل آخر أكثر أهمية وأسهل تعاملا وأسرع تنفيذا، وهو البرادعي، وهو المقرب لجورج سورس الملياردير الصهيوني والممول الرئيسي للحركة الماسونية وفكرة الشرق الأوسط الجديد. وجورج سورس المولود سنة 1930 رجل أعمال أمريكي من أصل يهودي، وهو رجل بورصة في يعتبر في المرتبة 99 في أغنى رجال العالم، وثروته بتزيد عن حوالي 12 أو 11 مليار دولار. وفي نفس الوقت هذا الرجل يا إخواني هو مجري على فكرة، مجري الأصل، أخذ الجنسية الأمريكية. هذا الرجل يعتبر الكلب الحقير الدنيء القذر البرادعي، أحد أمناء اللجنة التأسيسية لمعظم مشاريع هذا اليهودي. هذا الأمر ذكر أمس علانية بواسطة الدكتور ممدوح حمزة على قناة فيسبوك، على قناة عفوا روتانا مصرية في برنامج الكلب هالة سرحان. الكلام ده موجود على التلفزيون، ولمن يريد يا سيدي الفاضل أن يعرف تستطيع أن تدخل على اليوتيوب وتنظر وتكتب بس اسم القناة، وممكن بالتاريخ تقدر توصل للقاء. يعني اكتب اسم القناة واكتب اسم البرادعي. جورج سورس والبرادعي امبارح بس يا اخواني، امبارح بس يا اخوة، زي ما قلت لكم يا اخواني، قناة امريكا اونلاين، امريكا اونلاين، كان حوار مع أليكس جونز في قناة امريكا اونلاين، أثبت بالدلائل والوثائق أن البرادعي هو النسخة الجديدة التي تعد لأمريكا أو من أمريكا، ولكنه الأكثر إسراعا في تنفيذ الأوامر. أمريكا أونلاين. It seems that America already online with us. المهم ومش هتبقى اونلاين بس، ده هتبقى انسايد واوتسايد، وهتبقى هينطلك في البنطلون بتاعك كمان. يا اخونا ابن عمر، اخونا ابن عمر، اخونا ابن عمر، اخونا ابن عمر، هذا ما ينشر الان، هذا يا حبيبي ما ينشر الان. واحنا قلنا الكلام ده في الاول، قلنا دلوقتي ان الصحف الامريكية هتبتدي تهاجمه عشان لوكالة الانباء، عشان بعد كده ينقلوه في مصر عشان يظهر ان هو بطل اسطوري، وان هو اساسا ليس عميلا لامريكا كما ندعي. اضاف أليكس جونز، تدرب البرادعي في السي اي اي وهو الان جاهز ليكون الدمية الجديدة لامريكا، ولديه تقرير سري من المخابرات يقول ان البرادعي هو رجلنا في مصر. ويضيف أليكس جونز، سورس أنفق الملايين ليسيطر على المنطقة، على مناطق كثيرة في أوروبا الشرقية ومنتصف آسيا وقلب روسيا، والآن جاء الدور على منطقة الشرق الأوسط وتحديدا في مصر بواسطة أحد مؤسسي لجنته التأسيسية الخاصة بالمضاربات في البورصة، وهو البرادعي، وهو نفس ما قاله أمس الأستاذ ممدوح حمزة في برنامج فيسبوك الناسبوك مع هالة سرحان امبارح، امبارح. وهذه الأدلة التي تكلم بها الرجل أمس أرسلت له على الإيميل، وهي نفس مجموعة الوثائق التي حصلنا على جزء كبير منها. نكمل يا إخواني، يبقى عرفنا أن الكلب ده على علاقة مع جورج سورس اللي هو الكلب الماسوني. صحيفة الجارديان بتاريخ 22/5/2011، صحيفة الجارديان بتاريخ 22/5/2011، اديني بقول بالتواريخ اهو وباسم الصحيفة، ان المصالح الاساسية للولايات المتحدة بالمنطقة العربية التي تحدث عنها الرئيس باراك اوباما في خطابه الاخير تعني استنساخ حسني مبارك جديد في المنطقة، يسعى للمحافظة على امن اسرائيل والمشاركة في حصار قطاع غزة، فضلا عن مشاركة واشنطن في مكافحة الارهاب، وهو ما يعني استجواب وتعذيب المتهمين لصالحها. واضافت الجارديان ان الرئيس الامريكي باراك اوباما سرد ما يراه المصالح الاساسية لبلاده في مصر، ومن بينها مكافحة الارهاب ووقف انتشار الاسلحة النووية وتأمين التدفق الحر للتجارة وتأييد اسرائيل والحفاظ على هوية الهوليكوست من المساس. وهو نفس ما تكلم به البرادعي على القنوات الفضائية بعمل جيش مصري مقاوم للإرهاب ومقاوم للحروب الأهلية. أقول إيه تاني؟ أقول إيه تاني؟ نقول إيه تاني؟ نقول المنظمات التي تدعم حركة 6 أبريل، منظمة USAID، هذه المنظمة يا إخواني أعلنت في منشور في الأهرام في شهر مارس 2011 على منحة مقدمة من منظمة USAID لمنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية والمكاتب الحقوقية، وجزء آخر مخصص لتمويل المشاريع. ولازم ناخد بالنا من حاجة مهمة، إن المنحة دي بتبدأ $50,000 إلى $3 مليون للهيئة الواحدة. مؤسسة أنالندا اللي تأسست بشكل رسمي في عام 2005 وتحديدا في الدول الآتي ذكرها: مصر، إسرائيل، فلسطين، لبنان، سوريا، تركيا، الأردن، تونس، الجزائر، المغرب. هذه الدول بترأس المنظمة بتاعتها، وعلى فكرة أحد أعضائها أندريا عزولي، أندريا عزولي اللي هو المغربي، هذا الرجل المغربي على فكرة مقر الرئيسي بتاع أنالندا هذا في مكتبة الإسكندرية التي كانت تشرف عليها سوزان مبارك، والمدير التنفيذي لها هو أندرو كريلت، وهذا الرجل أسباني. يتكون المجلس الاستشاري لهذه المنظمة من 18 عضو، وتمثل نيفين حليم العضو المصري الأرثوذكسي في هذا المجلس، ومعروف عنها أنها من المنادين بالتطبيع مع إسرائيل، خاصة مع مساندتها إلى نادية كامل صاحبة فيلم سلطة بلدي الذي ينادي بالتطبيع المباشر مع إسرائيل. ببساطة شديدة، هذه المرأة الأرثوذكسية المسيحية هي التي تقوم بإعطاء كافة التكاليف لحركة 6 إبريل، وهي حركة الوسط ما بين مؤسسة أنالندا وحركة 6 إبريل. والله أنا صوتي وجعني يا إخواني، لكني سأكمل بعون الله، لكني سأكمل بعون الله، فإن الأمر جلل. قامت المؤسسة بإقامة المؤتمر الأول للحوار بقاعة قايتباي بالإسكندرية، وذلك عام 2006، وهو نفس تاريخ الذي تم الاتفاق فيه على إنشاء إحدى الحركات، خدوا بالكم، العلمانية، والتي ستؤيد بعد ذلك، بعد عملية الانقلاب التي تدبر والتي كان لابد من تنفيذها، وتحديدا مع بدء المرحلة الانتخابية الجديدة في مصر. يعني موضوع الثورة اتقدم يا جماعة، موضوع الثورة اتقدم شوية، كان المفروض يتعمل بعد تولي جمال مبارك. يعني الثورة المصرية كانت بيتم تدبيرها بعد تولي جمال مبارك، زي ما حصل مع بشار الاسد معايا، عشان يتم طرد جمال مبارك واعطاء البرادعي، والاتنين كلاب ولاد كلب، يعني خلاصة الأمور، يعني هما الاتنين ولاد كلب من الاخر. يعني انظروا يا اخواني ماذا يقولون ايضا. ويتواجد، وهذا الفكر الماسوني هو ما قال به أندريا أوزلي في أثناء انعقاد المؤتمر في قلعة قايتباي، وهو من أصل يهودي ورئيس منظمة أنا ليندا، ما معناه أن علينا إقصاء الأديان جانبا إذا كان ذلك سوف يؤدي إلى خلاف بين الشعوب. وأضاف أننا إذا سمحنا لليهود أو للمسلمين أو الكاثوليك أو البروتستانت أو الأرثوذكس بالتواجد داخل المنظمة أو العمل بها، فإن ذلك يتم على شرط أن يتجرد من الأفكار السابقة ويكحد خرافاتها وأوهامات وأوهامها التي خدع بها من قبل. فإن العلمانية هي طريق التواصل بين الشعوب وعدم نشوب الحروب. ها أقول إيه تاني؟ أقول إيه تاني؟ أقول إيه تاني؟ اسمعوا يا إخواني، بدأت الحركة بعمل رحلات تبادلية ثقافية عوام 2007 و2008 و2009 في البرتغال وألمانيا وبولندا، وكان يتواجد معهم وفود إسرائيلية وعديد من الإسرائيليين في أنشطة أنا ليندا بجنسياتهم الإسرائيلية أو بجنسيات مختلفة. موقع ويتنس حصل على وثيقة، هذه الوثيقة رقمها كالتالي بالأرقام بالأرقام 666342. هذا رقم الوثيقة يا إخوان، 66342. تقول هذه الوثيقة وهي بتاريخ فبراير 2006 أن الولايات المتحدة الأمريكية تم إرسال مبلغ 600 مليون دولار إلى منظمات تدعو إلى الديمقراطية في مصر وحركات شبابية وعلى رأسها حركة 6 إبريل، وجاء في برقية تحمل رقم 76523. هذه رقم البرقية 523، ده رقمها يا إخوان. تقول بتاريخ ديسمبر 2010 مسربة صادرة عن السفارة الأمريكية في القاهرة أن الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID اللي احنا اتكلمنا عنها من الأول خصصت مبلغ 66.5 مليون دولار في عام 2008 و75 مليون دولار في عام 2009 لبرامج مصرية لنشر الديمقراطية والحكم الجيد من خلال تمويل منظمات حقوقية وجمعيات أهلية وحركات شبابية وجاء في البرقية التي تحمل رقم 67832 بالأرقام أهو، نزلوا أخونا ابن عمر بالأرقام أهو، بنجيب بالأرقام. بتاريخ يناير 2006 صدر من السفارة الأمريكية في القاهرة أن برنامج الحكومة الأمريكية يساعد على إنشاء مؤسسات ديمقراطية وتقوية أصوات الأفراد من خلال إحداث تغيير في مصر، وجاء في برقية أخرى برقم 87432 بتاريخ ديسمبر 2008 أن الأموال التي أنفقتها الولايات المتحدة على نشر الديمقراطية كانت تستهدف برنامج تدير المنظمة الأهلية المصرية والأمريكية العاملة في الميدان. وبحسب برقية بتاريخ 28 فبراير 2008 أرسلت وزيرة التعاون الدولية المصرية فايزة بنجا رسالة إلى السفارة تطلب فيها من USAID التوقف عن تمويل 10 منظمات لأنها غير مسجلة كمنظمات معتمدة للحكومة المصرية، ومنها حركة 6 إبريل هذه الحركة يا إخوان التي ظهرت على السطح يوجد وثيقة أمريكية من السفارة الأمريكية نشرتها ويكلس، هذه الوثيقة برقم 2473 تقول أن عدد من الشباب المزمع أن يقوموا بالثورة المصرية بالسفر إلى اسطنبول لحضور ورشة عمل بمقر متحف الشرقيين حول اليات التحول الديمقراطي حول آليات التحول الديمقراطية في مصر وقواعد العمل السياسي، وتذكير البرقية المرسلة من آن باترسون السفيرة الأمريكية بالقاهرة إلى جون كيري عضو الكونغرس الأمريكي أن الأمور تسير على ما يرام. وأرسلت أيضا منظمة أنا ليندا بالتعاون مع المركز السويدي بالإسكندرية نحو 27 شاب كلهم من حركة 6 إبريل، وهذا الامر معلن في المركز السويدي واي حد ممكن يشوفه معلن في المركز السويدي معلن في المركز السويدي ممكن اي حد يطلع على اسم 27 شاب اللي طلعوا اي حد ويقول لهم طلعتوا تعملوا ايه وايه هي الاليات وما ينفذ الان خير دليل. وثيقة اخرى تحمل رقم 2279 بتاريخ 10 سبتمبر 2009 تحمل شعار سري للغاية تشير ان السفيرة الامريكية السابقة مارجريت سكوبي اكدت ان اعضاء حركة 6 ابريل سافروا الى الولايات المتحدة سرا واعلنوا خلال مقابلتهم للادارة الامريكية تأييدهم للبرادعي مرشحا للرئاسة في مصر مرشحا للرئاسة في مصر. وحسب التقرير الذي يحمل رقم 2279 ان اعضاء حركة 6 ابريل الذين قابلوا سكوبي هذه المرأة في القاهرة ذكر منهم النشط الرئيس في 6 ابريل حيث اكدوا ان البلد يحظى باحترام معظم الطائرات المصرية ومن ضمنهم النشط محمود عفيفي وهو المتحدث الرسمي الان باسم هذه الحركة. اقول تاني ولا اقول كمان اقول تاني ولا اقول كمان متكعمش انت مؤمر القدافي مؤمر القدافي مش عارف انت بتتكلم في ايه ولا بتقول ايه اسكت شوية. نقول كمان وثيقة ثالثة هي برقية من السفارة الامريكية بالقاهرة للكونجرس الامريكي باسم انطونيو ويبنر تفيد بان ما تم الاتفاق عليه مع النشط الرئيسي يوسف الوفي ما تم اعداده سلف ما تم اعداده سلفا قد تم تنفيذه وتتحدث عن نجاح كافة التظاهرات التي تم الاعداد لها من قبل الادارة مع ممثلين من حركة 6 ابريل وتكشف الوثيقة ان 600 منظمة مصرية تلقت منح مالية من الولايات المتحدة لدعم المجتمع المدني بلغت 40 مليون دولار منذ اندلاع الثورة 25 يناير وحتى الان. وفي برقية ايضا تم ارسالها سنة 2008 بتدعم ما نقول في 30 ديسمبر كشفت مارجريت سكوبي السفيرة الامريكية بان هناك تنظيما سريا بين الادارة الامريكية وجماعات من المعارضة قد وضعت خطة سرية من اجل تغيير النظام ولكن بعد اجراء الانتخابات التي سيتنازل فيها حسني عن الحكم ولكن هذا لم يحدث وبدأت الحركة بالفعل تنفيذ هذا الأمر بعد قيام الثورة المصرية في 25 يناير ولم تجد الحركة أنسب من ذلك التوقيت للتنفيذ والإسراع وتنفيذ وإسراع ما كان قد تم تخطيطه من قبل. وكانت المذكرة التي أرسلتها السفيرة سكوبي إلى وزارة الخارجية الأمريكية بواشنطن قد وضعت تحت بند سري وضعت تحت عنوان زيارة ناشطي 6 ابريل للولايات المتحدة. وثائق اخرى تحمل رقم 99662 نشراتها ايضا ويكليس توضح ان هذا النشاط او هؤلاء النشطاء على صلة بدبلوماسيين امريكيين وانها تتلقى دعما فائقا لحمايتها وايضا لتسهيل دخولها لامريكا تسهيل دخولها لامريكا. نوار نجم واسماء محفوظ كيف دخلوا الى امريكا وكيف اعطيت لهم التأشيرات. نقول ايضا هذا الشعار الذي تتخذه حركة 6 ابريل وهي شعار او هو شعار قبضة اليد كلكم عارفين الشعار بتاع قبضة اليد يا اخواني هذا الشعار يا اخواني في صوت اللي سمعني يكتب 7 يا اخو اللي سمعني يكتب 7 هذا الشعار يا اخوة هو نفس الشعار للتالي ذكرهم. اولا لجنة الدفاع اليهودية جويش ديفنس ليج واللي اتخذت رمز القبضة داخل نجمة اسرائيل وهذه المنظمة منظمة متطرفة ويرأسها المتطرف الاسرائيلي مائير كهانا الشهير بكراهيته الشديدة للعرب والمسلمين لدرجة انه كان يصف العرب بالجرذان والصراصير. أنشأ هذه المنظمة سنة 1968 بعد النكسة بسنة واحدة بس، وهي نفس شعار لجنة الدفاع اليهودية في أمريكا اللي هي بيسموها لجنة الدفاع الأمريكية أو Jewish Defense in USA، واللي كانت أرسلت أكثر من تهديد بذبح العرق العرب في أمريكا، وهي نفس القبضة شعار حركة اتيور الصربية، واللي كانت ببساطة شديدة بتقتل المسلمين في صربيا، وهي نفس القبضة شعار حركة كمارا الجورجية واللي كانت بتقتل المسلمين في جورجيا، وهي نفس القبضة ونفس الشعار لحركة أوبارونا الروسية، ودي اللي كانت ضد فلاديمير بوتين. أقول تاني ولا أقول كمان؟ أقول تاني ولا أقول كمان؟ على البرادعي وستة إبريل بالوثائق وبالأدل وبالصوت وبنقل من وثائق وصحف نشرت لمثل هؤلاء، نقول إيه تاني؟ أنا بالفعل أرهقت والتعب، أنا من يعني من الفجر ورجع بيتي متأخر، وأقسمت بالله لو الواحد في آخر نفس لابد أن أقول هذا الأمر وأن أعلنه وأن أبرئ ذمتي أمام الله وعلى كل من يسمعني ممن يغير على هذا الدين وعلى هذا البلد وعلى كل بلاد المسلمين التحذير لما يحدث وما يحاك لبلدان المسلمين، والحكام العرب نايمين على بطنهم، والحكام العرب والأنظمة العربية نايمة على بطنها وعلى كروشها ولا تعرف ما يحاك، شاطرين في روتانا، شاطرين في الال بي سي، شاطرين في ستار اكاديمي، ده اللي احنا شاطرين فيه. اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد، اللهم قد بلغت اللهم فاشهد. تفضل اخونا الحبيب الغالي الادمن معاك المايك، وانا مستعد للإجابة عن اي اسئلة لمن يريد ان يسأل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.